حبايبي الحلوين، لو قلت شهبندر تجار تقولولي ايه انتم؟ على طول على طول تقولوا قفطان ودكان وعمة كبيرة وتجارة كتيرة. شهبندر التجار يسافر بلاد ويرجع جايب معاه عجايب الدنيا، اعجب عجايب تلاقيها عند شهبندر التجار. شهبندر التجار لازم ضروري يكون امين، انما شهبندر تجار الحدوتة لا ما كانش امين ولا كان شهبندر ولا حاجة، ده هو بس لبس قفطان وحط عمة ولف الشال وقعد في السوق يحكي الكلام ويقول سافرت بلاد ورجعت وجبت اعجب الاعجيب. الناس تكتر والناس تتلم والناس تقول فرجنا، شهبندر التجار يقول ما فرجش، انا جاي ابيع، الفرجة ببلاش لكن البيع بفلوس، اللي عايز يشتري يدفع. الناس كلها تدفع والشهبندر يقبض يلم الفلوس. قبض الشهبندر خلاص يلا يبيع بقى. ايه ده؟ دي مش عجايب، دي ايه دي؟ ده مش معقول، اللي دفع واشترى كرسي سيدنا الشهبندر يديله حتة خشب. ايه ده يا شهبندر؟ الشهبندر يضحك ويقول ده كرسي يا شهبندر، هو في الدنيا كرسي من غير رجلين؟ يضحك الشهبندر ويقول طبعا ايه بس؟ يضحك الشهبندر ويقول مش عاجبكم؟ روحوا اشتكوني للقاضي. لا مش معقول، اللي دفع واشترى خروف سيدنا الشهبندر يديله حتة فروة صوف. ايه يا شهبندر؟ الشهبندر يضحك ويقول ده خروف. بقى ده خروف ده؟ هو في الدنيا خروف من غير لحمة؟ يضحك الشهبندر ويقول ده في كتير قوي. وهو في الدنيا خروف من غير عض؟ يضحك الشهبندر ويقول ده في كتير قوي. الخروف فروة صوف، المهم الفروة صوف، مش ضروري اللحمة ومش ضروري العض ومش ضروري الراس ومش ضروري الرجلين، المهم الفروة صوف. ما دام فيه فروة صوف خلاص يبقى فيه خروف. ايه ده يا شهبندر ده؟ يضحك الشهبندر ويقول مش عاجبكم؟ روحوا اشتكوني للقاضي. واللي دفع واشترى قفطان سيدنا الشهبندر يديله زرار. ايه ده يا شهبندر؟ الزرار ده ايه؟ يضحك الشهبندر ويقول ده الزرار اللي تقفلوا بيه القفطان. الله، طب هو فين القفطان؟ هو في قفطان في الدنيا من غير كمام؟ يضحك الشهبندر ويقول طبعا فيه. طب هو في قفطان من غير ضهر ولا صدر ولا كم ولا شراشيب؟ يضحك قوي الشهبندر ويقول طبعا فيه، المهم الزرار، ما دام في زرار يبقى في قفطان. قفطان ايه يا شهبندر؟ بقى ده معقول؟ يضحك الشهبندر ويقول مش عاجبكم؟ روح اشتكوني للقاضي. طبعا يشتكوا للقاضي. واحد يقول الشهبندر اداني حتة خشب وقال عليها كرسي. القاضي هو كمان يضحك ويقول طب وماله؟ ماله ايه يا قاضي؟ دي حتة خشب من غير رجلين. القاضي يضحك ويقول وايه يعني؟ وهو لازم يبقى فيه رجلين علشان الكرسي يبقى كرسي؟ الشهبندر يفرح قوي ينط ويقول قول لهم يا قاضي والنبي قول لهم قول. والتاني يشتكي دفعت فلوس يا قاضي اشتريت خروف، ضحك عليا الشهبندر واداني حتة فار وصوف. القاضي يقول طب وماله؟ ماله ايه يا قاضي بس؟ دي فروة من غير لحمة ومن غير عظمة ومن غير راس ومن غير رجلين. القاضي يقول وايه يعني؟ هو انت عمركم ما شفتوا خروف من غير لحمة؟ وبتاع القفطان يشتكي يضحك القاضي ويقول وايه يعني؟ هو انت عمرك ما شفت قفطان من غير قفطان؟ عجايب، ايه اللي بيقوله القاضي ده؟ الناس زعلانة والشهبندر اللي مش امين هو اللي فرحان، يضحك ويصاحب القاضي. والشهبندر يقول اما لو قعدت في البلد دي ده انا كنت اضحك على كل الناس من غير القاضي ما يعمل فيا اي حاجة، بس يا خسارة اقعد فين؟ ده انا ماليش هنا بيت. اما لو كان ليا بيت. القاضي يضحك ويقول له: لو عندي بيت صغير كنت بعتهولك، بس يا خسارة أنا عندي قصر كبير قوي، وعشان تشتريه لازم تدفع كل الفلوس اللي في جيبك. يفرح قوي الشهبندر ويقول للقاضي: أدفع أدفع. والشهبندر يدفع يدفع كل الفلوس اللي معاه. ياه، ده حيبقى عنده قصر. يلا يا شهبندر بقى روح شوف القصر. والقاضي ياخد الشهبندر علشان يوريله القصر. فين القصر؟ فين فين فين؟ القاضي يشاور له على الأرض ويقول له: أهو القصر، أهو أهو أهو. ده فين؟ دي حتة أرض بس، هو القصر فين يا قاضي؟ برضو القاضي يشاور له، برضو يشاور له على الأرض ويقول: أهو القصر، أهو. لا، أمال فين السور والحيطان والبيبان والشبابيك والسقف؟ يضحك قوي القاضي ويقول: أهو القصر ده أنا بعتهولك، ولا له سور ولا في حيطان ولا له بيبان ولا شبابيك ولا سقف. مستغرب الشهبندر يقول للقاضي: ايه ده يا قاضي، ده هو في الدنيا قصر من غير سور ولا حيطة ولا باب ولا سقف ولا شباك؟ يضحك قوي القاضي ويقول: وهو في الدنيا كرسي من غير رجلين، ولا خروف من غير لحمة، ولا قفطان من غير قفطان؟ حلوين، حدوتة من زمان، وكل الناس زمان ضحكوا على الشهبندر اللي كان ايه، ما انتوا عارفين، اللي كان ما يحبش الأمانة.